حديث 435 عن أنس رضي الله عنه كسي أنس خذ جرازي بد أنه كان ينعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أوي وصفا نبيجا في غنبالك رسول الله خذ لي فكان يصلي أنس نبيجا كتير وإذا رفع رأسه من الركوع وقت سلخوش ركوعه بلندت كير ورات كير قام بوصى من تشفير به حتى نقول حتى مدبوط قد نسي أبي جبير كير يتنبيجي يعني هند ريجي